ما هو لباس المرأة في الإحرام؟ ليس لها لباس خاص. طيب، فلو أحرمت في ثيابها العادية أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن تكون ملابسها ملابس لا تلفت النظر، ليس فيها شهرة وليس فيها زينة تلفت النظر، بل تكون ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت أنظار الرجال كالأسود السادة والأحمر السادة والأحمر ونحو ذلك الذي ليس فيه جمال يلفت الأنظار، هذا هو الأفضل لها والأحسن لها. ولو أحرمت ملابسها العادية جاز ذلك وصح ذلك، ولكن الأفضل لها أن تحرم في ملابس لا تلفت النظر، يعني ليس فيها ما يسبب فتنة الرجال لها، هذا هو الأفضل لها مع سترها ما قد يفتن من حلي أو غيرها. نعم، جزاكم الله خيرا.